بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 18 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وكنا بنتكلم عن اسم مفعول المصوغ من الفعل الثلاثي، وهنتكلم عن صوغه من الثلاثي الصحيح والثلاثي المعدل. الصحيح صحيح سالم، يعني حروفه ليس فيها همزة ولا تضعيف، لا همزة ولا شدة، زي كتب. خد بالك، اسم مفعول بيصاغ من الفعل مبني مجهول، كتب فهو مكتوب، ما هو من الثلاثي على وزن مفعول، ضرب فهو مضروب. الصحيح المهموز اللي فيه همزة، أخذ الهمزة في الأول فهو مأخوذ، ما فيش فيه إشكال. طب الهمزة في الوسط، سئل فهو مسؤول، قرئ فهو مقروء، برضو ما فيهاش إشكال. وخد بالك كتابة الهمزة بقى، ارجع لدرس الهمزات عشان تعرف تكتب ان سئل الهمزة على نبرة او على ياء، وقرئ برضو اللي يهل في الاخر الهمزة فوقيها، راجع درس الهمزات. تعالى الفعل الصحيح المضاعف، في مضاعف ثلاثي ومضاعف الرباعي. مضاعف الرباعي زي زلزلة، زلزلة ده أكتر من ثلاثة، يبقى هات المضارع واقلب ميم ممنوع وفتح ما قبل آخر، تبقى مزلزل عادي خالص، ده غير ثلاثي. مزلزل ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. لو مضاعف ثلاثي، عدة عين دال والدال عليها شدة، عدة فهو معدود، شدة فهو مشدود، يعني الدال بس بتتفك كده شوية وتبقى معدود مشدود بس. ده الفعل الصحيح الثلاثي المعتل. ووقف فهو موقوف، وعد فهو موعود، ما فيه إشكال خالص. الأجوف، قال وباع هتبقى قيل فهو مقول، بيع فهو مبيع، في هنا حاجة غريبة، قيل فهو مقول، بيع فهو مبيع. احنا هنتكلم على قال وباع الأصلية. عندك قال قاف ألف لام، قلنا ان الألف دي أصلها واو، قاولا من يقول والقول، وباع الألف دي أصلها إيه؟ من يبيع والبيع، يبقى أصلها بايع. عندك قاولا ده الأصل بتاع الكلمة، وبايع احنا بنتكلم عن الأصول عشان نبدأ نشوف اسم مفعول إيه اللي حصل فيه. الفعل ثلاثي، الفعل ثلاثي يبقى اسم مفعول على وزن مفعول، مين فيه عين واو لام، الفه والعين واللام اللي هي الأصول الثلاثية للفعل، ما هي قال على وزن فاعل، يبقى قاولا، يبقى الفه فيه الكلمة اللي هو أول حرف قاف، وعين الكلمة واو، ولام الكلمة لام، قاولا. انزل بالكلام دوت في مفعول، تطلع مقول. انا عاوز كلمة مفعول تحط لي الواو بتاعتها باللون الاحمر والميم باللون الاحمر، ليه؟ علشان يبان ان الفه والعين واللام هي اصل الكلمة، وان الميم والواو دي حروف زايدة عليها بحيث تصوغ لي اسم المفعول، يبقى الميم الحمراء والواو الحمراء، وحط قولة تبقى مقول. القاف والواو واللام بالازرق، ده أساس الفعل قال، يبقى ميم حمراء، قاف زرقاء، واو زرقاء، واو حمراء، لام زرقاء، مقول. هنسيب مقول زي شكلها كده هوت، وتعالى الباعة، باعة بايعة، هتعمل نفس الكلام، تطلع مبيوع، ميم حمراء، به زرقاء، يه زرقاء، واو حمراء، وعين زرقاء، مبيوع. النتيجة النهائية في مبيوع مبيع، هكذا نطق العرب، النتيجة النهائية في مبيوع مبيع. ايه اللي حصل؟ يوع مبيوع، اليه والواو كان فيها اشكال. طب النتيجة مبيع، اروح حذف الواو الحمراء، احذف الواو الحمراء بقت مبيوع، لو حذفت الواو تبقى مبيوع، اصل هي مبيوع، لان الواو الحمراء الواو عايزه لها ضم قبليها، تبقى مبيوع، احذف الواو تبقى مبيوع، لما حذفت الواو شيل الضم اللي على اليه اللي قبليها تبقى مبيع، اليه عايزه لها كسر قبليها يبقى السكون اللي على الب ده هتتحول لكاف تبقى مبيع، ده اسم مفعول. يبقى اسم مفعول في مبيع انا حذفت الواو الحمراء بتاعت مفعول. نفذ نفس الكلام ده في مقول، احذف الواو الحمراء تبقى مقول، والواو ده هي عايزه لها ضم، يبقى السكون بتاع القاف هيتحول لضم علشان الواو تبقى مقول. اهم حاجه بقى وزن مبيع وزن مقول، هي كانت على وزن مفعول، الوزن بتاع مبيع ما بيع ما فعل، ومقول مفعل. اظبطها انت كده هوت، وانزل بالميزان الصرفي، حط الفه والعين واللام وحط حركاتها، هتلاقي مبيع على وزن مفعل ومقول على وزن مفعل. الاثنين دول كان اصلهم ايه؟ كان اصلهم مفعول، وحصل فيه حذف الواو هنا هوت في مبيع، وحذفنا زيها الواو في مقول، وظبطنا المسائل، واللي لقينا فيه ايه حطينا قبليه كسر، واللي لقينا فيه واو حطينا قبليه ضم، فبقت مقول والتانيه مبيع، ده على وزن مفعل والتانيه على وزن مفعل، والاثنين دول اصلهم مفعول. يبقى اذا عاوزين نتكلم برضو عن الفعل الناقص اللي هو المعتل الاخر، زي دعا يدعو ورمى يرمي. يبقى اصلها داعا و على وزن فاعل، ورامايا على وزن فاعل. تعال نجيب بقى وزن مفعول، هنحط الميم بالاحمر والواو بالاحمر علشان تبقى الفه والعين واللام بالازرق اللي هي اصول الكلمه. نزل دعا دعوى تبقى مدعو، ميم حمراء دال زرقاء عين زرقاء واو حمراء واو زرقاء مدعو. التانية تبقى مرموي، ميم حمراء ره زرقاء ميم زرقاء واو حمراء يه زرقاء مرموي ومدعو. المرة اللي فاتت اشتغلنا فيه الفعل أصله ياء، باع يبيع، هنا برضو هنشتغل على الفعل أصله ياء مرموي. ازاي اقول اوي؟ ما تنفعش. النتيجة النهائية عندي مرمي، مرمي اليه متشددة، متشددة يعني ليه حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. طب ما هو مرموي الواو دي ساكنة وليها هي، طب ما احول الواو اللي هي الواو الحمراء ديت احولها لياء، واحط الياء في الياء تبقى ياء مشددة تطلع مرمي. مرموي الواو الحمراء قبلها ضم على الميم على وزن مفعول. طيب انا احول الواو الحمراء لياء، يبقى الياء عايزة كسر قبليها، يبقى الضم بتاع الميم يتحول لكسر، واحط الياء في الياء تطلع مرمي. اسم مفعول على وزن ايه؟ مفعول. مرمي على وزن مفعول، ما حصلش فيها حذف. طبق نفس الكلام ده هوت على مدعو، بس الواو والواو اوتوماتيك جاهزة، واو واو حطهم في بعضيهم وتبقى مدعو بواو مشددة على وزن مفعول. هذه تفاصيل صوغ اسم المفعول من أنواع الأفعال كلها. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.